من لم يقرأ الفاتحة في صلاة سماحة الشيخ كيف توجهونه لو سمحتم؟ أما إذا كان إماما منفردا فإن صلاته صحيحة غير صحيحة لابد العيد. نعم ولا لأن الفاتحة ركن الصلاة ولا يجبرها شيء أبدا لابد من إعادتها. أما إذا كان مأموم فإن العلماء اختلفوا في المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا، ويكثرون على أنها لا تلزمه وأن الإمام يقوم مقام في ذلك، والصواب أنها تلزمه، صواب أنها تلزمه الفاتحة يقرأها ولو مع الإمام، يقرأها مع الإمام ثم ينصت إذا كان جاهلية. يعمل قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولأنه عليه الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا نص في المأمومين نص وهو صحيح فواجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر من يأتي الله في الركوع أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر والنبي راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف لم يأمر بقضاء الركعة لأن معذور بفات القيام، ومثله من كان مع الإمام ولكن سهى عن قراءة الفاتحة أو يعتقد قول الجمهور أنها لا تجب عليه صلاته صحيحة، أو جاهل بالحكم الشرعي فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزم القراءة مع الإمام هذا صلاته صحيحة كالذي جاء والإمام ركع بجامع العذر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.